بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف الآية 59 إلى الآية 64. من إله غيره قرأ الكسائي بالخفض حيث وقع على اللفظ، وقرأ غيره بالرفع على الموضع. عذاب يوم عظيم يعني يوم القيامة أو يوم هلاكهم. الملأ أشراف الناس. ليس لي ضلالة، إنما قال ضلالة ولم يقل ضلال كقولهم، لأن الضلالة أخص من الضلال، كما إذا قيل لك أعندك تمر تقول ما عندي تمر، فتعم بالنفي. أبلغكم، قرئ بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد. طيب هو المعنى واحد، لكن القاعدة عند العرب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وفي موضع صفة لرسول أو استئناس. وأعلم من الله ما لا تعلمون من صفاته ورحمته وعذابه. أو عجبتم، الهمزة للإنكار والواو للعطف والمعطوف عليه محذوف، كأنه قال أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر على رجل، أي على لسان رجل. في الفلك يتعلق بي معه، والتقدير استقروا معه في الفلك، ويحتمل أن يتعلق بي أنجيناه. عمين جمع عمن، وهو من عمل قلب، نسأل الله العافية. انتهى كلام ابن جزي، ونسأل الله تعالى أن يبقي عمله وعملنا وعملكم باقيا إلى يوم الدين. والحريص في هذه الدنيا ليس الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، بل الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. ولعلنا نقرأ هذه الآيات الخمس. قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ذكر ابن عبد الهادي في العقود الدرية أن الذهبي قال عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مكث سنة في تفسير سورة نوح. وفي ذكر قصة نوح في سورة نوح مقاصد عظيمة. ومن مواعظه قال لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا. وانظر إلى هذه الكلمة الطيبة الخالدة من نبي أرسله الله تعالى رسالة عامة في زمانه، حتى تبقى نبراسا لنا أن توقير الله من أعظم ما ينبغي أن يكون، وأن الإنسان عليه أن يقدم توقير الله على كل شيء. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا يوم القيامة يوم يضعه الإنسان أمام عينيه، في كل قول يقوله، وفي كل كلمة يخطها، وفي كل عمل من الأعمال. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. هكذا تجد أهل الخير يقف أمامهم أهل الشر في كل زمان ومكان ابتلاء وامتحانا. والعبد لا ينال منزلته عند ربه إلا بالابتلاء، ومن لم يبتلى بهذا الشأن فلا يغبط. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. إذن بلغ الرسالة نوح وأدى الأمانة، ونحن أيها الإخوة قد كلفنا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، علينا أن نقوم بها حق قيام. أبلغكم رسالات ربي. فهنا تبليغ الرسالات أمر لا بد منه. وأنصح لكم، يعني أن الإنسان يبذل جهده في نصح المنصوح. وأعلم من الله ما لا تعلمون، كلما كان الإنسان أعلم بربه كان أخوف، وكلما ازداد الإنسان علما ينبغي عليه أن يبث العلم في الناس. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، ما ينزله الله تعالى فيه الذكر وفيه يتذكر الإنسان أمر الله وحق الله. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. وتنبه على أن الله يرسل الرسل لأجل أن نرحم، فكلما تقربنا إلى الوحي وعملنا به فقد عرضنا أنفسنا إلى رحمة الله. لذا قال الليث: ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن. وكلما تعلم الإنسان العلم وبثه في الخلائق على قدر بثه للعلم ينال من رحمة الله تعالى. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. هؤلاء أصيبوا بعمى القلب عياذا بالله تعالى، وعمى القلب هو أشد من عمى البصر. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يكفينا شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.